عن الأشعث بن قيس رضي الله عنه قال: كان بيني وبين رجل خصومة في بئر، فاختصمنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شاهداك أو يمينه. قلت: إذن يحلف ولا يبالي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان. هذا الحديث يؤكد ما تقدم، وبين فيه أن الخصومة في بئر، وبين فيها أن الرجل فاجر يحلف ولا يبالي. هذا أخذ منه بعض العلماء أن كلام الخصم في خصمه في مجلس القضاء لا يوجب العقوبة، مثل أن يقول له أمام القاضي: هذا ظلمني وأهانني وهذا فاجر. طبعا هذا بحدود وقيود، وقوله يحلف الرجل ولا يبالي وصف للرجل، لكن إذا كان على سبيل الأذية والشتم والإهانة أمام القاضي فإن القاضي يؤدبه، فمن أطال لسانه على خصمه في مجلس القضاء فلمجلس القضاء حرمة، وحينئذ إذا جفى خصمه في بعض الأحوال يعزر. وأما إذا كان على سبيل التظلم وعلى سبيل التألم، ظلمني وأهانني وشتمني وانتهك عرضي ونحو ذلك، فهذا استثناه الله عز وجل بقوله: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، كذب علي وآذاني ولفق علي وبهتني ونحو ذلك من الكلمات التي يجفو فيها ويؤذي فيها خصمه. إذا كانت على سبيل التظلم فلا بأس، لكن إذا كانت على سبيل الأذية وقال له على سبيل السب والشتم فحينئذ لمجلس القضاء حرمة، ونص العلماء رحمهم الله على أنه يعزر في هذا. وأما إذا قال للقاضي فلا إشكال في تفصيل، بعض الأحيان يقول على سبيل التظلم، أما إذا قصد بها جفاء القاضي فإنه اختار طائفة من العلماء أنه يعزر ولو سامحه القاضي، لأن الحق ليس للقاضي وإنما لله، كما أشار صاحب التحفة رحمه الله بقوله: ومن جفى القاضي فالتأديب أولى وذا لشاهد مطلوب، ومن جفى القاضي فالتأديب أولى وذا لشاهد مطلوب، كأن يقول للشهود: أنتم شهود زور، أنتم كذابون، أنتم فجرة، وهم شهود عدول، فإنه يعزر. كل هذا في قوله يحلف الرجل ولا يبالي جفاء مع الخصم، لكنه على سبيل التظلم وعلى سبيل التألم والشكوى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني كيف أقبل يمين وهو رجل لا يبالي باليمين ولم يقصد به الشتم والسب؟ لكن لو خرج مخرج السب والشتم فأصول أدب القاضي أنه يعزره ويردعه.